الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، نبدأ بدرس الأول اليوم، وهو شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى. ما زلنا في فصول وأحاديث كتاب الجهاد. وقفنا عند حديث عوف بن مالك رضي الله عنه الذي ذكره الحافظ، فقال عن عوف بن مالك رضي الله عنه وسلم قضى بالسلب للقاتل، رواه أبو داود وأصله عند مسلم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل قال: فابتدراه بسيفهما حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال: أيكما قتله؟ هل مسحتما سيفكما؟ قال: لا. قال: فنظر فيهما فقال: كلاكما قتله، سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. متفق عليه. هذا الحديث الأول والثاني في مسألة سلب المقتول، استحقاق القاتل سلب المقتول. وهذه الأحاديث الأول والثاني ذكر فيه حديث عوف بن مالك، والحديث الثاني حديث قتل أبي جهل أو قتل أبو جهل في غزوة بدر. فنقول أولا: السلب بالتحريك اللام، وهي ما على المقتول من ثياب أو سلاح أو مركوب من دابة أو أي شيء أثناء إذا قتل في المعركة، فلقاتله أخذ ما عليه، هذا يسمى السلب. يعني ما كان عنده مقتنيات، لا عنده محفظة، عنده مال، عنده في جيبه سلاحه، ملابسه، سياراته اللي كان معه، دبابته تأخذها، فرسه إلى غير ذلك، كل هذه هذا السلب. فمن ذكر أبو جهل، وأبو جهل معروف أنه عمرو بن هشام بن المغيرة، وهو أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما يقال فرعون هذه الأمة، وهو يقال أبو الحكم، كان يقال في الجاهلية أبو الحكم، فلما فعل ما فعل من سلم كناه المسلمون بأبو جهل، عكس ما كان عليه، يعني على عناده وشركه وإذائه للمشركين، وقد قتل يوم بدر. ابتدراه كما قال عبد الرحمن بن عوف الحديث، تسابق إلى أبي جهل، وهذه قصة معروفة، قصة معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح، وهما وعمرو بن معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء، وجاء في القصة في الصحيحين إن هما لما قال عبد الرحمن بن عوف: وجدت عن يميني وعن يساري اثنين شابين أو يعني صبيان كما يقال، فقالوا: هنا أين أبا جهل يا عم؟ يسألون عنه، فقالوا: وما شأنكم أبو جهل؟ قالوا: سمعنا أنه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة كان. فلما رآه أبو الرحمن قال: هذا ما تبحثون عنه، وهذا صنيعكم، أو هذا. فابتدراه كما قال عبد الرحمن بن عوف، الاثنين تبادروا إليه فقتلاهم الاثنين، ثم يعني اختلفت ضربتهما عليه. وكان الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، على أن معاذ بن عمرو ضربته وكانت أقوى في قتله، ثم جاء عبد بن عمر على الأرض فاعتلاه على رقبته فجز رأسه، الذي جز راسه عبد الرحمن عبد الله بن مسعود واتى به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذين الكلام ما زال فيه، لانه قالها في روايه انه لما ارتقى عليه فقال ابو جهل لابن مسعود هذه ما كنا كان لك ان ترتقي هذه الرقيه يا ابن عبد يا ابن ام عبد. ايا كان، لكن هو ليس ابن مسعود طبعا اللي قتل اللي جز راسه واتى به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذين قتلاه هو معاذ بن عفراء بن عفراء معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن جموح كما جاء في وفي روايه ايضا ان قتله معاذ ومعوذ ابن عفراء، يعني في روايه كذا وروايه كذا، لكن الروايه التي معنا الان النبي قال لمعاذ بن عمرو بن الجموح ان لك سلبه، فالشاهد ان ممكن يكون الثلاثه كانوا موجودين ايضا، لان النووي قال ذلك يحتمل ان الثلاثه اشتركوا في قتله، يعني على ان المساله ثلاثه الذين اشتركوا في القتل، وكان الاثخان اكثر من معاذ بن الجموح بن عمرو بن الجموح. وان كان طيب خاطر الثاني فقال كلاكما قتله. ايا كان الحديث طبعا لمعنى معاذ بن عمرو بن الجموح وصحابي جليل شهد العقبه وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد بدرا ويعني ضرب ابا جهل ضربه قاسمه قضت عليه ومات في اواخر خلافه عمر. الحديث استدل به فقهيا، وهذا الذي معنا الان في كتاب الجهاد، جواز سلب المقتول، ويعني يكون سلب المقتول لقاتله الذي قتل احد في المعركه طبعا من اهل الكفر، فله ان يسلب او له سلبه، يعني ياخذ ما عليه ملابس اموال سلاح معي مركبته التي معنا وغير ذلك. وهذه كما سياتي معنا لا تحتاج الى اذن قائد الجيش او الامير، ان اختلف الفقهاء او العلماء هل لابد ان ياذن الامير في بدايه الامر يقول من قتل احد من المساله، قالوا لا المساله شرعيه، يعني جاء فيها نص شرعي اذن او لم ياذن فهذا حق للقاتل، هذا حق للقاتل. ولو هم شاركوا طبعا هم الفقهاء اشترطوا شروطا لاستحقاق القاتل سلب المقتول. اولا يقول قتله حال الحرب، يعني لو ضربوا ولم يقتل ثم مات بعد ذلك حمل جريحا فمات فليس له سلبه. اول شيء ان يقتله حال الحرب ذلك، وان يقول وان يكون القاتل يعني بعضهم قال مقبلا على المقتول هذا، يعني كان في قتال ما بينهم، وان يكون ايضا المقتول من المقاتله التي يجوز قتله، مش يكون شيخا او صبيا او صبيه او نساء، لا يعني يكون من يقاتلون اصاله، يعني عنده منع وقوه ايضا. وفي هناك مساله ان لما حديث عبد الرحمن بن عوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اين سيفكما نظره ابن عمرو بن جموح، فالملكيه استدلوا بذلك ان للامام ان يعطي السلب لمن يشاء، وهذه حقيقه فيها نظر، يعني لان هو قال لمعاذ ياخذها ومع ان الاثنين قال كلاكما قتله، فكيف اعطى هذا لم يعطي هذا، لكن حقيقه هذا الاستدلال فيه نظر، وان الصواب ان السلب للقاتل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم راى ان ضربه عمرو هي الاقوى في ذلك، وطيب خاطر الاخر فقال كلاكما قتله اشترك، لكن الذي اتى عليه هو الذي اعطاه سلبه، فأعطى السلب لمعاذ بن عمرو لأنه رأى أثر ضربته بسيفه هي المؤثرة في قتله فأعطاه ذلك. لكن كلاكما قتله ليس مقصود منها بأنه اختار، بل تطيبا لذلك. طيب هل السلب يخمس أم لا؟ مسألة أخرى اختلف الفقهاء. احنا قلنا كما سيأتي معنا في الغنائم وفي الفيء أن أي كل الغنائم التي تأتي في القتال في خمسة الأفلال فلله خمسة، وما غنمتم واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسا، فالخمس هذا لله وله مصارف، اي شيء من الغنيمه خمس اولا يحجز ثم الاربع اخماس توزع على المحاربين، نعم بالاسهم او بالفيء. طب هل ايضا السلب يدخل في الخمس، يعني يخمس اولا ثم ياخذه؟ الصحيح انه هو لا يخمس، لان اختلفوا في تخميس السلب، يعني هل يقسم خمسه اقسام فيحجز قسم وهذا تخميس والباقي الأربع أخماس يأخذها القاتل، هذا ثلاثة أقوال في المسألة. قول الأول أن السلب يخمس، والقول الثاني أنه لا يخمس مطلقا، خلينا نأخذ الأول لا يخمس مطلقا، وهو قول الإمام أحمد وابن المنذر والأصح عند الشافعية، واستدلوا بعموم الأدلة التي معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس سواء في الحديث الأول أو الحديث الثاني. وحديث أبي قتادة، أيضا يوم من حنين، أو في الحديث الآخر قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، فقال له سلبه، يبقى هنا ولم يشترط التخبيث، فقالوا هذا العموم يؤدي إلى ذلك. وأيضا من قوله تعالى أنه: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، قالوا هذه مخصصة بهذا الحديث، لأن طبعا الآية هيستدل بها الذين قالوا يخمس، وقالوا أنما واعلموا أنما غنمتم من شيء فلله خمسه عامة، فكل الغنائم تخمس، فقالوا هنا تخصص العموم بالحديث التي معنا لك، حديث قتادة وعبد الرحمن بن عوف. طيب، والقول الثاني أن السلب يخمس، واستدلوا بعموم الآية، وهذا قول إمام مالك ومكحول والأوزاعي، قول عندنا ضعيف في المذهب لكن ليس بالقول الصحيح، لا صحيح قلنا، واستدلوا بعموم الآية التي قلناها: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. والقول الثالث التفصيل، وهذا القول قالوه لأثر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه عليه، وأنه إذا استكثر الإمام السلب فله أن يخمس أو أن يعطي جزءا ويأخذ جزءا. من أين هذه؟ قالوا من فعل عمر رضي الله عنه مع البراء بن مالك رضي الله عنه أيضا، لما بارز المزروبان وكان قائدا للفرس، فأخذ سلبه فكان 30,000، 30,000 كان معه، فلما بلغ ذلك لعمر رضي الله عنه قال لأبي طلحة، قال: إنا كنا لنخمس السلب، كنا لا نخمس السلب، وإن سلب البراء قد بلغ مالا كثيرا، ولا أرانا إلا خامسيه، يعني يأخذ الخمس ويعطي له الباقي. فهذا القول طبعا هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وخليفة، والبعض جعلوه قولا أن تخميس السلب يرجع للإمام، إذا الإمام ارتأى أن يخمس يخمس، فجعلوه قولا ثالثا. والراجح والله أعلم القول الأول، فيه يعني بيان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو أثر عمر ممكن يكون اجتهادا، لكنه فيه نظر في الأدلة، وممكن يكون سنة إذا حالة خاصة إذا كان فيه استكثار. إذا استكثر الإمام السلب يخمس، الثالث هو الثاني يخمس، الواحد لا يخمس، واحد يخمس، والثالث إذا استكثر أذن. ما وراك؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا انت مش محتاجينه بس ده عشان ده يشتغل اعتقد اقفله كده ما مشتغلش. لا ارجع بقى لليمين تاني بس. تمام. نعم ايه لا ما هو نعم. طيب ندخل للذي يليه عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف. أخرج أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات، وصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه. مكحول وفقيه الشام أبو عبد الله مكحول بن عبد الله الدمشقي، وروى عن أنس رضي الله عنه، وروى أيضا عن واثلة بن الأسقع، وهو روى عنه خلق كثير مشهور يعني من أئمة الله الشام من التابعين، وروى عنه أيضا الزهري وربيعة الرأي شيخ مالك. وحديث مكحول هنا يسمى من حديث المراسيل، لأنه قال عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال هنا أخرج أبو داود في المراسيل، قال رجال الثقات يعني رجال السنة الثقات، لكنه من المراسيل يعني لم ذلك. وقال ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي، يعني جاء العقيلي وصله بإسناد آخر لكن فيه ضعف، مع أن هذا الإسناد الذي لغاية إلى مكحول رجاله الثقات، وحتى أخرج رجاله الشيخان، رجال هذا السند إلى مكحول أخرج لهما الشيخان في صحيحيهما، غير ثور فقط بن يزيد الكلعي أخرج له البخاري ولم يخرج له مسلم، لكن باقي الرجال أخرج لهم الاثنين. فمكحول تابعي طبيعي، ولذلك هو من المراسيل. نعم. وهو قصة الطائف مشهورة بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حاصر أهل الطائف بعد حنين، كمان بعد مكة ثم حنين، ثم هم بعض حنين التجأوا إلى الطائف فتحصنوا في الطائف في حصن الطائف، فالنبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم شهر وضربهم نصب لهم المنجنيق على أهل الطائف في الحصار هذا. وحصار الطائف ثابت في الصحيحين، الحديث هذا كما قلنا مراسيل والثاني فيه ضعف، ولكن الحصار الطائف ثابت، لكنه في الصحيحين لم يذكر فيه الرمي بالمنجنيق، فهنا أتى به الحافظ على أنه عند أبي داود في المراسيل، وأراد أن يستدل بالرمي بالمنجنيق لعلة أو لمسألة فقهية، يعني وهذا المقصود أنه نصب المنجنيق على أهل الطائف في حصارهم عليه. طبعا الطائف مدينة معروفة لها قصة في بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لما حدث يعني كان أشد ما يكون عليه وسلم ما حدث له في الطائف لما ذهب يدعوهم، فأخرج له الصبيان يرمونه بالحجارة وغير ذلك، إلى قصة الله عز وجل ملك أو ملك الجبال لأستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطبق عليهم الأخشبين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله يخرج الأصلبين من يعبد الله، وقد حدث بعد ذلك. لكن هنا المسألة معنا في حصار النبي صلى الله عليه وسلم الطائف، لم يستطع أيضا في هذا الحصار أن حصرهم شهر، فوجدهم قد تمنعوا فتركهم ورجع إلى المدينة، هم جاءوا بعد ذلك يطلبون السماحة والعفو ويدخلون في الإسلام، لكن هنا نصب المنجنيق ونصب المنجنيق معناه رماهم بالمنجنيق، ورميه بالمنجنيق سيأتي فيه إلى أنه ممكن يموت أو يقتل. نعم كل من يقتل من كان فيه، لأنه لا يفرق، هو في المنجنيق في الآخر وبيضرب، هكذا. فهم استدلوا الفقهاء على جواز رمي الكفار بما يعلم منه إتلاف الذرية والذراري والنساء معه طبعا، يعني يدخل معهم في ذلك. قالوا هنا لأن رأوا بأن لأن لو سمعنا تعطيل الجهاد، يعني هم إذا تحصنوا الآن بالحزب وأنت قلت لا أستطيع أن أضرب عليهم بالمنجنيق، طبعا الآن فيما تجلنا المنجنيق أصبحت الطائرات أو المدافع الدبابات، لكن الطائرات طبعا اللي هي على طول بتنزل تب يعني هي تضرب المناطق بالكلية، فكان في زمانهم هي مثل المنجنيق. إن هل الآن لو هم تحصنوا بحزب ومعهم الزراري والنساء والصبيان والمسلم قد لو وقف ولم يستطيع أن يكمل سيتعطل الجهاد، لأن أي كافر كده يأتي بحزب ويتحصن مع النساء والصبيان ويقول خلاص المسلمون لا يقتلون النساء والصبيان فيقف الجهاد بذلك. فهنا قالوا هو كالرمي بالسهام، يعني زي ما ترمي أنت بالسهم ولا تدري ماذا ممكن يصيب من أو غير من. فقالوا هنا إذا يستدل على هذا الفعل بجواز رمي الكفار إذا تحصنوا في حصن أو شيء، وحتى لو علم أن منهم قد يقتل الزراري أو الذرية والنساء معه. وهذا القول هو قول الإمام أحمد والشافعي إمام الشام، وهذا يعني فائدة معنى يقاس عليه في هذا العصر، لأنه ما كان أشد من طبعا المنجنيق كالمدافع كالطائرات، إن كنت تقاتل الكفار فلا حرج بأنك ترمي عليهم بالطائرات وبالمدافع، كمان هذا أبلغ في القتل والإبادة إنه لا شك. وهذه جعلها الله عز وجل يعني الطريقة أو وسيلة أيضا لقتال الكفار، ولا يقف المسلمون عند استخدام هذه الوسائل قياسا على ما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المنجنيق. وهذه الفائدة في الفقهية من المسألة التي نحن بصددها. يجوز التابع؟ يجوز طبعا ما يجوز استقلال، ممكن تستدل به على أنه يعني هو هم يلحق بهم يعني، نعم لما قال هم منهم في الرواية الأخرى في حديث آخر ما أتى به هنا، لكن هو بيتكلم عن استخدام آلات، يعني ما يريد أن يتكلم عن المسألة هذه في زماننا موجودة طبعا، نعم ممكن. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل نعم متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه متفق عليه. هذا حديث عند الصحيح في الصحيحين، وهذا مهم أيضا. بوب له الحافظ قال باب أو ما جاء في قتل الأسير بدون عرض الإسلام عليه أو غيره، نعم باب في قتل الأسير بدون عرض الإسلام عليه. وطبعا هذه لا ليست مطلقة، وطبعا سيأتي مسألة الأسارة من حق الإمام يفعل بهم، لكن الأخطل هذا أو ابن خطل هذا قصة، هذا من الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم. وأولها نقول مفرداته دخل مكة على رأسه المغفر، والمغفر هنا اللي هو كأنه الآن الخوذة في زماننا يعني، أو كالقلنسوة أو شيء اللي بيحمي الرأس عند القتال، ما يغطي الرأس وهو سلاح بأمعدن طبعا كان بيبقى حديد وغير ذلك، كالبيضة كده توضع كذا وتحمي الرأس من ذلك. طب ما العلة في ذكر المغفر وده؟ يعني ليش قال له المغفر؟ يعني ما أشلش ولا يلبس الدرع يلبس الشيء، خلينا ننغشكم شويه عشان ايوه نعم، عشان يبين انه لم يدخل محرما، انه لم يدخل محرما، لو كان محرما لم يكن يلبس على راسه شيئا. فاذا فيها يستدل على جواز دخول مكه لمن لا يريد العمره او الحج غير محرم، ان كان يدخل مريدا للعمره والحج لابد يحرم من المواقيت، لكن من كان اراد دخول مكه بغير، هذا اللي يستدل عليه الفقهاء جواز ان يدخل مكه للتجاره للزياره، يعني زيارة أحد يفعل شيء ويخرج، ما دام لا يريد الحج والعمرة فلا حرج في ذلك. وهذا من يستأنس أو يستدل به من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا ولم يكن محرما. قال جاءه رجل، هو لم يذكر هنا، وفي بعض الروايات أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، جاءه صحابي جليل طبعا قال ان خطل بالتحريك وهو اسمه عبد العزة وهو وخطل هنا اسم عبد مناف بني تميم ايضا هذا لقب له فهنا هو ابن خطل كان اسلم اولا وبعدين تسمى عبد الله فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فقتل مولى كان معه يخدمه الرجل اللي كان معاه اللي مسلم أرسله معه قتله وأخذ الصدقة وفر بها يعني ثم ذهب إلى مكة ارتد واتخذ جاريتين تغنيانان قينتين مغنيتين تغنيان فذهبوا وكان يأمرهم بأن يهجوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقولون ذما هما في مكة فلما النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعلم بذلك أهدر دمه بعد فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة إلى الحرم فر إلى الكعبة فدخل الحرم والنبي صلى الله عليه وسلم قال فمن دخل المسجد فهو آمن في فتح مكة لما قال من دخل المسجد فهو آمن من دخل دار أبو سفيان فهو آمن من دخل داره فهو آمن فدخل المسجد أراد ابن خطل أن ينتهز هذه الفرصة ويدخل المسجد وتعلق بأستار الكعبة يستجير بها ومع ذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبو بريدة أبو برزة الأسلمي قال له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة قال اقتلوه قال اقتلوه وطبعا هنا أستار الكعبة جاءت هنا هو جمع الستر الثوب التي تغطى به الكعبة وكانت لها كسوة تكسى بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء إلى غير ذلك وطبعا كان فيها يعني كانت أولا في صدر الإسلام تكسى يوم عاشوراء في الأول ثم صارت تكسى في أوقات أخرى الآن بتكسى تقريبا بيغيروا الكسوة قبل الحج تقريبا بعد رمضان يعني أيا كان قال فاقتلوه وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن قتل ابن خطل وهو مستعلق بأستار الكعبة وقلنا أن سبب القتل هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه مع الرجل فقتل الرجل من الأنصار وأخذ المال وذهب إلى مكة وجعل الجاريتين يعني تحت جوان النبي صلى الله عليه وسلم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه مع من أهدر دمه يوم الفتح وهنا في الحديث مسائل أول مسألة جواز دخول مكة بغير إحرام وقد بينا ذلك ومن لم يريد الحج ولا العمرة لا أن يدخل مكة غير محرم يدخل التجارة الزيارات إلى غير ذلك الحديث أيضا دلالة على لبس المغفر وهذا يدل على اتخاذ الأسباب سواء مادية يعني لا حرج في لبس المغفر في القتال واتخاذ الدروع واتخاذ الأشياء الحماية في عند القتال هذا عند خوف من العدو أو لإرهاب العدو ممكن تفعل ذلك ترهب العدو بحالك ومنظرك أو لتخاف من بعض الأسلحة العدو فتؤمن نفسك وهذا لا حرج في ذلك بل هذا من باب الأخذ بالأسباب هذا من باب الأخذ بالأسباب أو الوقاية وهذا لا ينافي التوكل حتى لا نظن أحد هذا لا ينافي التوكل هذه كلها أدلة أو فوائد من هذا الحديث في مسألة مهمة لأنه يجوز لا ده مش حد دوت لا يعني مش حد يعني هو مرتد وأهدر دمه لكن قبلها جواز رفع أخبار المجرمين لأولياء الأمور لأن ابن برزة قالوا ابن خطل في عند الكعبة فكأنه هذا ليس من باب الغيبة ولا النميمة وطبعا هذه طبعا استغلها من أراد أن يستغلها زورا وبهتانا وضلالا لكن هي الصح الحق يعني أنه من يعني لو كان مجرما أو كان مرتداً أو كان ظالماً أو شيء فيرفع أمره نعم إذا علم حاله أو مكانه وكان مختبئاً يرفع أمره لولاة الأمور لينفذوا فيه حكم الله عز وجل وهذا ليس لا غيبة ولا نميمة لكن هذه طبعاً مقيدة لأن البعض أخذ هذا الأمر فجعله خلاص تقرباً إلى الله لأن كل ما يعدي على واحد ما يعجبوش شكله أو ما يعجبوش حاجة ده يروح يوشي به يقول لك هو إيه أنا أتقرب إلى الله عز وجل بإبلاغ أولياء الأمور بفلان وفلان وفلان وهذا طبعا قلته هذا يكون بهتانا وهذا ظلم عظيم جدا يقع فيه الناس لكن هذا الرجل أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه وفعل ما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم وباين هو مجرم فإن كان نعم الأمر بلطجي مجرم يؤذي الناس يضر الناس، فلا حرج انك تبلغ عنه للشرر والمفسدة، لكنه اخذت بعض الامور الشرعية وتعامل معها بغير ما يراد بها، لكن هذه المسألة يجوز. الدليل ايضا على ان من جاز قتله لا حرج ان يقتل في الحرم، يعني من كان عليه دم قصاص والتجأ الى الحرم، هنا اختلف العلماء هل يقتل في الحرم ام يخرج يقبض عليه ويخرج ويقتل خارج الحرم. هنا هذا راي من يرى انه ممكن لو كان عليه قصاصا او عليه حد او عليه قتل يجوز ان يقتل في الحرم، يعني ان اتى بسبب من اسباب القتل وتعلق بالكعبه فلا مانع ان يقتل حتى لو عند الكعبه، وهذا الذي من هذا الحديث. وكان البعض قال يقبض عليه ويخرج ويحد عليه خارج الكعبة خارج الحدود الحرم، لكن هنا الحديث دلال على أن من جاز قتله في الحرم لم قد أتى بأسباب القتل فيقتل في ذلك أيضا. وفيه أيضا دلالة على عظم الكعبة في النفوس حتى عند الكفار والمرتدين هؤلاء، لأنه دخل الكعبة وتعلق بالأستار ظن أنه سيجار بذلك، وهذه تدل على عظم الكعبة في نفوسهم، كانت مستجيرا مع انه كان كافرا، لكن الكعبه كان لها وقع في الجاهليه طبعا عند كفار قريش وغير ذلك. ثم ننتقل ل هذه ما بينا، لكن النبي اهدر دمه، اهدر دمه فيها طبعا، لانه اصلا ارتد ورجع الى مكه واتخذ جاريتين تهجوان النبي صلى الله عليه وسلم، فاصلا هجاء النبي صلى الله عليه وسلم ده لوحده النبي صلى الله عليه وسلم اهدر دمه به. وكونه بقى انه قتل الثاني ممكن، يعني هي ما فصل الحديث، لكنه هو من ضمن الذين اهدر دمه، ممكن لو يكون حد رده، لان قلت اهدر الدم، لذلك هو اهدر دم لانه هو اذى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من ضمن الاربعه اللي اهدر دمه بعتقد كان هو منهم. فعلى انه الظاهر ان هدر الدم بسبب ايذائه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طبعا اقوى من القصاص، لان القصاص هو ممكن يكون حدا، لكن ده رده، ده رده، والحد ممكن كان يرجع فيه للاولياء الدم فيقبلون فيه الديه لو ارادوا للرجل، يعني لما قتل يقتل حد، حد القصاص يعني هو قتل الصبي، ما هو القصاص من الحدود، ما هو القصاص لو قتل قتل يعني القصاص في القتلة، الحر بالحر والعبد بالعبد، ما ده حد من الحدود. لا ما هو نعم انا فهمت تقصد، لكن هو القصاص استثني، يعني هو حق لأولياء المقتول لكن في دية لو هم اخذوها، لكن هو من الحدود، يعني حد القتل يسمونه يعني، لكن هو هنا قتل هو من باب الإهدار الدم من ردته. نعم. عن سعيد بن جبير رحمه الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا، اخرجه ابو داود في المراسيل ورجال وثقات. ايش والله انا ما ولا عندي رحمه الله في نسختي، ما ادري نسختكم، بس انا ترديت يعني، لاني ما حرج ان لا هناك حرج ان يتردى يعني علي، لكن الاصل التردي على الصحابه وغير الصحابه المسلمين يتردى عنهم. ان سيد بن قطر الحجاج ابو المطعم، طيب سعيد بن جبير هو فقط، ما انا مش عارف ليه عندك انت عن هما دي، لكن هو رحمه الله سعيد بن جبير بن هشام الاسدي رضي الله عنه، ممكن يقول عنه ماشي، لان هو ابن جبير بن هشام الاسدي. لو اردت السنه بشوف هنا في اسئله ولا ممكن يكون عندكم في نعم. وهو فقيه يعني امام مقرئ فقيه احد الاعلام الاثبات الثقات، سعيد بن جبير طبعا القطر الحجاج معروف لما قاله المناظره المشهوره، وهذا من الذين خرج على الحجاج في الخروج المعروف، هو وابن الاشهب ولا من استنى اسمه المهلب تقريبا، مع سعيد بن جبير، حتى لما قتل قال من قال؟ قال قتل سعيد بن جبير والأمة كانت تحتاج إلى علمه رحمه الله. ثم دعا دعوته المشهورة على الحجاج، فما لبس الحجاج 6 أشهر حتى مات بعد ذلك. وحتى يعني لو جملة سعيد عظيمة جدا حقيقة، قال عنه حبيب ابن ثابت لما يروي عنه، قال لي سعيد بن جبير لأن أنشر علمي أحب إلي من أن أذهب به إلى قبري. ف يعني انظر هنا، والحق إن كما قال أذكر من الإمام الذي قال قتل سعيد والأمة كانت تحتاج إلى علمه، لأنه كان أعلم التابعين في وقته يعني. وما تمتعوا به بعد ذلك، قتله الحجاج عليه من الله ما يستحق، ثم مات بعد ذلك بعده. وهو كان يعني يحب أن يعني أنه علمه لا يقف معه وينشر، يعني يحب أن ينشر له العلم. قال أن أنشر علمي أحب إلي من أن أذهب به إلى قبري، يعني أنه هو ما يحتفظ به، يعني دلالة على أن نشر العلم مقدمة عن أنك تتعلم ولا تنشر هذا العلم. بس مش في الحديث ما تظهر ليش أحب من إلي من أن أذهب به إلى قبري. يعني تقصد انه بس هو ذهب به الى قبره لكن نشر، لعل المقصود ممكن يعني، بس هذه ما تظهر لي، لكن انا اقصد يمكن انه فيها دلاله على نشر العلم العمل به اولى من التعلم وعدم نشره وكتمانه يعني. هذا سعيد بن جبير، وهذا الأثر أيضا يعتبر من المراسيل لأنه تابعي، ورفعه أو قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، لكنه يرى بأنه قتل برد 3 رجل من قتل صبر المطعم بن عدي والنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط. يعني إيه صبرا؟ تركهم بدون طعام وشراب، تركهم بدون طعام وشراب، يعني في هذا من المقصود. هما أسارة من الأسرة يعني، صبرا يعني حبسا، والقتل صبرا يعني قتل حبسا، يعني يحبس المقتول يوثقه، وعندهم قال يرمى حتى يموت، لا يقدم له لا طعام ولا شراب، يعني هو يحبس يقيد ثم يترك هكذا أيضا. وهذه دلالة هو أراد ليش بهنا يجوز قتل الصبر، وهذا رواه أيضا إمام مسلم في صحيحه حديث عبد الله بن مطيع عن أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. يعني كأنه يعني لا يقتل أحد من قريش صبرا بعد هذا اليوم، بعد يوم فتح مكة. وكان مطعم بن عدي وصبر بن حازم والنضر بن هشام، عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث والمطعم بن عدي. وهذه المسألة يجوز فيها قتل صبرا عموما يعني، إذا هذه يجوز للإمام أن يفعل ذلك. هذه كل المسائل الفقهية في المسألة، يعني ممكن الإمام إن أراد أن عنده أسرى وينكل بهم محاربين او اي شيء، واخذهم ويوثقهم ويرميهم في الصحراء ويقتلوا صبرا. فعلاها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، على طبعا على حديث كان من المراسيل، لكن يعني حديث فيه. ثم حديث عن عمران بن حصين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، اخرجه الترمذي وصححه واصله عند مسلم. حديث هذا عند مسلم نعم، في عمران عند عمران بن حصين ايضا. قال كانت ثقيف حليف لبني عقيل، فاثرت ثقيف رجلين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عقيل تحديدا كان، ففاد النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين بالرجل. من المسلمين من أصحابه برجل من بني عقيل. وفي جواز فداء الأسير المسلم بأسير أو أكثر من المشركين، وهذا دل على عناية أهل عفوا عناية الإسلام بالأسارة أو بالأسارة على تخليص مسألة مهمة جدا، تخليص فكاك الأسير، وهذا جاء في أحاديث، فكاك الأسير له أجر عظيم، وعلى المسلمين أن يسعوا إلى فكاك أسراه من أعدائه من الكفار. ولذلك سيأتي الكلام على أن أهل الإسلام أو المسلمون إذا أسروا أحدا من الحرب فالإمام أو الأمير مخير بين أربعة، وهذه التخيير حسب المصلحة والاجتهاد، له أن يفعل كما يريد الأمير في ذلك فيها. وطبعا التخيير مش تخيير شهوة كما قال أو اجتهاد، ينظر لمصلحة أهل الإسلام والمسلمين على حسب الوقت والمكان على حسب ما يريد، إما يقتل هذه واحد، وإما يسترقهم يجعلهم عبيد عنده، وإما يمن عليهم بدون شيء سواء يعني، وإما الفداء، والفداء إما يكون بمال أو مصمم. طيب إما يكون الفداء بمال أو بمسلم أو صار مقال أسرة كما بيحدث الآن مع اليهود في غزة، يفدون أسرانا المسلمين هناك عندهم بما عندهم من أسرة من الكفار، وهذه كلها ترجع كما قلت للإمام كما يريد أن يبادر، يريد فداء، ممكن يريد مال، يريد أن يمن، يريد يجعلهم أرقاء، كما يريد يقتل، كل هذه قال تعالى في ذلك قاتلوا فشدوا الوثاق فإن بعد إما فداء. وهذه حتى النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي الحديث معنا لما يأتي في أسرى بدر، قال لو المطعم ابن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النتنة لأطلقتهم له. طيب المطعم ابن عدي كان له يعني قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاره في الطائف بعد انتهاء الطائف. لحظة عشان في مشكلة في الفيس. بعد أن أجاره يعني فحمل النبي صلى الله عليه وسلم له، فقال لو كان المطعم بن علي حيا في هذا الوقت وسألني فهؤلاء أسارى بدر النتنة قال عنهم ذلك لأعطيتهم هي يعني إكراما له يعني ردا له بذلك. ودل على أنه الإمام أن يفدي أو يمن. وأيضا من النبي صلى الله عليه وسلم على ثمامة بن أفال لما أخذ وربطه في المسجد أياما ثم أطلقه فأسلم ورجع، إن لما أطلقه كان منا من النبي صلى الله عليه وسلم وكان سيد في قومه أيضا. وأيضا على أبي العاص بن الربيع من النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأنه أطلقه. عشان في حاجة في الفيس مش عارف شوف كده بقى. وهذا لو رجعنا انا اشك في هذا غير تلك، لا يعني هنرجع بس للسيره تجد هذا غير تلك او هذا غيره، بس حديث اللي هو نعم صح. ما ان الطعال بن معدي ماشي، هو انا بقول لك هذا غيره يعني اما الاسم واحد لا اما اشتقاق من الاسم، لكن ليس المطعم العادي الذي هو قال فيه انا بقول لك هذا غيره يعني ليس هو لا ليس هو الذي قال فيه ذلك، من عشان كده اقول لك انه ليس هو. بس هو اسم متكرر او كما قال هو الان انا عندي اللي اذكره الان مش عارف لحظه بس عملك في كذا تسجيل معهم تعرف ولا لا؟ مش مهم يقل بس بجمعها ولا هما كده كذا واحد دخلت وخرجت كذا مرة تقول ايه؟ دوت كذا مرة دخلني الآن بس بدخل بظبط النت بس حصل كذا مرة يعني تمام هذا بالنسبة للفداء والقاتل كان من بني قريظة لما دخل على بني قريظة استرق منهم النساء والصبيان أتى القاتل وأما الرجل هو فيجرهم بالجزية وهذا ظهر في الصغار على بعد الماء و بني المصطلق بل لا في حاجة المن بيناه في القتل لما قتل بني قرى كما فعل مثلا فهذا الاثنين الأربعة وراء مثلا فعلا القتل والفداء والدرقاء والآية طبعا بيان ذلك وهنا يبين أن ذلك لتكون على حسب في وقتها للمسلمين يفعلوا الإيمان لأن أصلح بدأت الأسرة الأصلح أن يديهم بمال كثير بعضهم فتى نفسه في أصل بدر العباس فتى المال الخلاف اللي حدث من المستشار المستشار كان عبد القرن وكان مبقى في دولة فكل حدث لو كان المن اصلح يمن فمن على كان افضل يا المال وكذا فالله اعلم المصلحه بذا الباء ويفوض او المين يعني يخسر او ياخذ مقابل مبادله بس فيس في مشكلة ف راح قال لهم ماشي كل هذا ماشي أنا مقابل مقابل شيء بس ماشي نعم هي واحدة من الأربعة طيب عن صخر بن العائلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القوم إسلموا أحرزوا أموالهم أبو داود وقون موثق واحدين. طيب أخرجه بعض الرجال الموثقون طبعا ذكرت. طيب قال هنا إن القوم إذا أسلموا أحرزوا ماء أموالهم. في رواية أخرى قال يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفع إلى القوم ما أهل. وقال الموثقون أقيل بتوثيقهم، يعني قالوا أهل العلم وأهل الحديث وفقوا الرجال السند، والحديث له شاهد، له شاهد أخرى عبد الله بن عمر أن قال أمرت أن أقاتل الناس، الحديث المشهور، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصوا أموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم الله. في دلالة على أن من أسلم من الكفار حرم الأموال، والأموال دخلت في الحرمة، فيكون المسلم إذا أسلم كان في رأسه هو أحق إليه التدخل ولا على التدخل، هذا مذهب الجمهور سواء من دار الإسلام سواء هو من دار الإسلام أو دار الكفر، ظاهر له الحكم واحد. بعض الفقهاء المسألة ثم جبير بن مطعم هو هنا قاتل القوم إذا أسلموا وحفظوا دماءه وأمواله، لأن هي كانت معركة، يعني قصة النبي غزا صقيف، النبي غزا صقيف، فأتوا الإنسان يا نبي ما أسلمنا، يعني كان وقت وداخل يأخذ مش دعوة فقط، قالوا وأتينا صخرا يدفع لنا ما أنا في أبا عينا، يعني إحنا أسلمنا ما أنا ما هم كان حصار يدفع ما أنا وأبيعهم أموالهم كمان. صخر هذا كان ما وكمان أموالهم فصخر أبا عليه كان ولي يعني وكيل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أول جاء السلام يقول مثلا قال يا صخر إن إذا أسلم أحرزوا أموالهم وما وهو يعني يقول في ذلك وقتها إن هم بعد أسلموا فأصلا يضطر لعلها بعد ان حقق اخذ الاموال والاولاد اخر اللي اسلموا عصموا اراد ان ياتي به الله عنه. وقال في تبويب من جاءنا الحربي جاء اذا اسلم قبل القدر فقد احرز قبل القدر عليه فقد احرز قبل ان يقاتلوا رجعوا قالوا اسلمنا فيعد بعد القتال دخلنا الغنائم بالضبط. نعم لانه قال اذا احرزوا وهذه الان هذه المساله فيها. ثم انتقل حجر بن مطعم وعنه عليه السلام قال صار بدر لو كان المطعم ابن علي حيا ثم لمني في هؤلاء انا لتركتهم له والذي كنت على بدر فصار بدر للمشركين او اثر بدر للمشركين. مش عارف النت فيه. لا. الوصول بقى. مش عارف اشتغل. فأصار بدر من المشركين معلوم ان لما حدث غزو بدر واسر من اسر من المشركين وحدث فيه قلنا استشاره النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر هنا قالوا المطعم معين يعني ما كلمه فهو كان اعطاه اياه المطعم لو قسم بانه يعني استجاره جاره عند دخول مكه من بعد قطعة الطائف وهم الذين قدموا من الكبده على الكعبه اداها ليمزقها وانه مات قبل كان يعني حاجه تمام والنبي حمل له يعني لو كان موجودا معي على كفره لكنه يرد انا له هذه التي فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يدل على جواز المنع عن الاسارى لانه قد بين بين بانه كان يعني يجوز ان يمنع عليه وسواء كان للاستنفاع للمطعم او كان او كمن بدون يعني المساله كلها اراد ان يبين لو فعله لو كان كافرا وفيه من الاسئله الامام اراد ان يستبده قتله او يمن عليه يضرب عليه الجزيه لذلك كل هذا البيان هذا النساء ليس فيهم هذا الامر السبي لكن هو هذا الامر تكلمنا عنه ايضا وهذا مهم جدا حقيقه وهذه فقه نتعلمه لا كثير من الناس الان اعتراف بالفضل حتى لو كان لان النبي صلى الله عليه وسلم له هذا وعلى الكفر بل ما في 90 وقت لكن هو وايضا ممكن تكافئ من اتى اليك معروفا كافرا ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو المطعم ابن طلب النبي صلى الله عليه وسلم ان يترك هؤلاء لاستغله يعني ترك الاسر ولكن بين كان موقف يعني له ذلك الان بقى لامين من ضحى بغير بعض لمصلحه عظيمه مصلحه شخصيه مصلحه عظيمه لناسه لا الاغرار العامه يقول لك بتاع دينه ولا فار شرعي طبعا دفع للشرع طب الامام ضحى على ذلك وهو ده يعني فده كان قد يكون كمان فلوس كما قال بدون مال يعني يعطيه اياه مكافأة له على فعله واعتقاد لنا النبوة اخلاق النبوة تتعرض بالفضل خلق حقيقة عالي جدا وجميل وصفة لابد ان نتحسب ان نعترف بالنعمة والنعمة صحيح هو الله لو جعل سببا حتى لو كان فلعل انك تذكر له ذلك بسلامه او ترد له ان كان له يد فترد هذه اليد فمن حسن خلق وكمال مال. قال الله عز وجل ولا تنفع بينكم. فالأصل أن الإنسان الفضل بينه وبين غيره كان مسلما كان كافرا، هذا لا يخفي إيمانه ولا يخضع في الولاء والبراء والغير ذلك أيضا. فحتى أن يحبان الحر لا يكفر النعمة، الحر الحر قالوا لا يكفر النعمة ولا يتسخط المصيبة، بل عند يكفر وعند المصائب يصبر أيضا. فهنا يعني هذه مسألة فائدة عظيمة جدا من هذا. نكمل في صلاة واحدة. طب مش غيرنا خلينا نعمل شوية نسمع عن سعيد الخدري قال أصلنا سبايا أو لهن أزواج فتحر، فأنزل الله تعالى المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمان أخرجوا. قال سبايا جمع سبية عطية، وهنا يوم أوص وهذه غير أوص كانت بعدين هنا من الهجرة الطيبة. وهذه طبعا هذا الحديث مهم جدا لأنه في المسائل الفقهية في مسألة نعم عد للسبايا أو وغير ذلك، فهو حرجوا يعني ظنوا أحد السبايا وكتاب أزواج عطيهن أنه تحرجوا قد يكونوا إثم أو يقعون لأن كانوا متزوجات، فاجتنبوا الوطن لهم يعني أيضا. فقال الله عز وجل المحصن من النساء أي زواج دخلت هؤلاء في المحصنات حركوا ذلك إلا فقال هنا متزوجا، الزواج يكون له عدة عدة حصانة وعدة معاني، قد يأتي بمعنى الزواج وهن حرمتهم إلى أن قد محصنات. محصنات عطفت على الأم على الأمهات في التحريم بسبب أنها متزوجة، فعرفت أن محصنات بين المتزوجات. ثم قال إلا ملكة أيمان فاستثني، وهذا استثناء هذا خاص متصل بالاستثناء من المحصنات المتزوجات. فمن ملك يمين امرأة كانت متزوجة فلا يمنع من وطئها من على اساس انها ملك يمين فهي حلال لك او ان زواتي ازواج. لكن الكلام على انهم الاستبراء كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهن، فهي دلالة على الزواج اذا سباهم المسلمون وساء نسائهم فالنساء وفي بمجرد أن تسبى المرأة فخافها عن زوج كافر في الحرم مش الاستبراء الآن من كلام السابق نحن جايين نقول الآن نتكلم في اللي احنا فيه الآن. نقول الأول أنه إذا سباهن إذا سب النساء فانفسخ العقد بينها وبين زوجها انفسخ هي وهي حلال للمسلمين، وينفسخ عن النكاح عن زوجها الكافر بمجرد السبي مباشرة. وهذا قول الجمهور من أهل العلم، هذا قول الجمهور حين نزلت تحرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من وطئ السبايا المتزوج غاية الوطئ بعد السبي. وهذا الذي جاء في إحسان الإجتماع العيد إن شاء الله في مقدمة في العدة حاضر أنه إذا كانت حاملا فبالوضع، إن كانت حائلا فبالخطر الواحد تستغرق حيض واحد. وفي جواز التهتص جواز وطء النسبية وقبل الإسلام حتى أن تسلم هي على كفرها أن توطأ سواء هي أو ثانية أيضا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد انه عرض على سبايا او وصل الاسلام، وبالتالي لا يشترط انه يسلم حتى يحل وطئهن. ف اقبل اصحابه أن لا توطأ مسبية حتى جاء توطأ من حتى قضع ولا حتى تتبرئ بالعين حتى. نعم وهذا أما وقت بيان وتجوز وقت الحجة لا يجوز تأخير وقت الحجة يجوز. فإذا هنا بأن صارت إسلامهن حتى وطنا ف هناك في غزوة كان حديث عهد بالإسلام ما فيش هنا من قبل من جهة من سلم لأن كان فيها كثير من الذين في الفتح مسلم الفتح وبالتالي فلا يحكم الإسلام. فكان يعني مثلا من لو كان فيها بيان لابد أن بعض الفتح هم اللي ليس أول غزوة منها من الهجرة لكن هذا وقل أن النبي أمر باستبقاء المسبية ولم يأمر لا جمهور نعم طبعا للسيد طبعا ايضا وايضا استدلوا احد بعموم مصطلحات ملكه ايمانكم بيع الامن يكون طاقه لها منها. ليش؟ لانه الفرج سيكون محرم على المسلمين عند المسلمين ما فيش غير فقط لو باع الامه فاصبحت هنا يكون طلاقا لها من زوجها لانه هو القول حقيقه لكن لا حتى لو كان لزوج مسلم ودورا عن النباس حتى لو كان لها زوج مسلم زوج مسلم مش سيدها يعني هي تزوجت فسيدها احد السيد السيد هنا بالله إن لو باعها ينفسخ عقد الزواج لأنها ترجع والصحيح إن دور السلف القول لوجه الإقتابي قال مسعود وغيره قالوا حقها ينفسخ حق إن قول باقي السلف وإن باقي الأمة ليس طلاقا لها لأن المشتري نهى عن البائع كان مرتضيا بأن المرأة هو زوجها لوحده وسيدها لما باع على حالها فلا يكون خل الطلاق وهذا هو الصراج طبعا هي احكام الان لكن هي لان نقول بانه يعني وارد للايه هنا لانه قالوا ليش هو قالوا معصيه من النساء لما ملكت ايمانك فلما كان اليمين اشتريتها على عموم الايه فاهمين هم قالوا هنا ايش اذا تطلق الزوج وتكون للسيد الثاني اي اما المهم الاما المهم انها اما ملك مين قال الا ملك منكم طب انا كان عندي اما مش في الزواج لان يستمتع لا ممكن زواجها زواجها تاني زيها هي بيت زواج تاني يعني الاسلام مش الان هي المساله كلها هي ملك لي انا ارتضيت انه زواج زوجتك زوجتك كتابي لازم يكون على انا الملك جديد بك يمين لك العقد الجمهور السلف قالوا لا المشتري نائب عن البائع تظل كما هي تظل لا ينفسخ النكاح في ذلك ولو بها لاخبر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه انما كانكم المسبيات فقط مقصود المسبيات فقط في ذلك. طيب. دي الحرية. دي هي بريرة اعتقت. فهلت حرية. انها تكمل معه وتفسخ العقد. احنا مش في البيع. حرة تختار. لا نعم طبعا ابن عمر رضي الله عنه قال بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وقال فيهم قبل نجد فغنموا ابلا كثيرا فكان سهامهم 10 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. احنا ندخل كده في الغنائم فيها كذا شيء فخلوها ناخدها احسن مع بعضها كلها مع غنائم والتحديث وغير ذلك. نكتفي بهذا القدر ونقف عند هذا الحديث افضل صفه قسم الغنيمه. اقول قولي هذا واسال لي ولكم سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله بعدها تدخل في صحيح مسلم.